يا عيال يا عيال، عندي لكم خبر حلو. ها عيد بشو جاني بنية صغيرة، قمر مستدير، لكن فيه خبر غير سر. أقول يا الربع افغشولي فراش بالاستراحة، لأني صرت عزوبي. عيد شيك تصيح، ذبحت عزوبيك. أهلي عند سباي بعرخ، ولا عندي أحد يطبخ لي ملابسي وصخر، وغتغتي من شاخ صارت صفقة صفوة. إيه أصبر، الصبر الصبر مفتاح 14. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنية، وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلية. شماغي صار متعرض وصار الثوب متصفط، شماغي صار متعرض وصار الثوب متصفط، وألبس للعمل غترة بدون عقال وطاقية، وألبس للعمل غترة بدون عقال وطاقية. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنية، وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلية. وغرفة نومنا حوسة بها الأغراض محيوسة، وغرفة نومنا حوسة بها الأغراض محيوسة، ورق وصحون وهدومي كتب وأوراق مرمية، ورق وصحون وهدومي كتب وأوراق مرمية. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنية، وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلية. تمر أيام متراوش وشعر الراس متعنفش، تمر أيام متراوش وشعر الراس متعنفش، إذا شفت الشعر واقف تقول قرون جنية، إذا شفت الشعر واقف تقول قرون جنية. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنية، وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلية. فطوري خبز متكسر وغداي العصر متأخر، فطوري خبز متكسر وغداي العصر متأخر، ونصف الليل أتعشى على فول وطعمية، ونصف الليل أتعشى على فول وطعمية. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنية، وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلية. نزل وزني إلى نصفه وعقلي صار بخفه، نزل وزني إلى نصفه وعقلي صار بخفه، أحاتي نفسي وهذري تقل في صحة نفسية، أحاتي نفسي وهذري تقل في صحة نفسية. رجعنا للعزوبية بعد بعد ما جاني بنايا وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلي في بيتي ما حد جاني، نساني كل جيراني في بيتي ما حد جاني، نساني كل جيراني وأهلي ما داروا عني ولا أحد سأل فيا، وأهلي ما داروا عني ولا أحد سأل فيا. رجعنا للفز وبيا بعد ما جاني بنايا وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلي. أربعين ورقة تقهر ما حصل يقضي الدفتر، أربعين ورقة تقهر ما حصل يقضي الدفتر، اللي ما معه إلا واحدة ما تفارقها العزوبية، اللي ما معه إلا واحدة ما تفارقها العزوبية. رجعنا للعزوبية بعد ما جاني بنايا وصارت حالتي حالة، عسى الله يفرج أهلي.